السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب البناء من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن أبي يحيى عن سعيد بن أبي هند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يوشونها وشي المراحيل. قال إبراهيم: يعني الثياب المخططة. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يوشونها، أي يزينونها ويزخرفونها وينمقونها. قوله وشي المراحيل، قيل هي صور الرحال، وهي الإبل بأوكارها، فتوضع الزخارف على البيوت على هيئة الرحال المزينة بأوكارها، فيبدو منظر البيوت من أعلاها كأنها صف من الإبل الموشاة. وقيل إن المراحيل هي الثياب المخططة، والمعنى أنهم يزخرفون بيوتهم بزخارف ملونة كألوان الثياب المزخرفة والمخططة. قوله قال إبراهيم، وهو ابن المنذر شيخ البخاري، قوله يعني الثياب المخططة، أي مثل الثياب المخططة، فتكون البيوت بالزخارف والزينات التي توضع على البيوت وتزين بها شبيهة بالثياب المزخرفة. والمقصود أن الناس سيزخرفون بيوتهم بألوان ونقوش مختلفة كالتي ترى على الثياب المزخرفة المخططة. نعم، يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الرجل لا وأبيك. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل أجرا؟ قال: أما وأبيك لتنبأنه، أنت صدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. قوله رحمه الله: باب قول الرجل لا وأبيك، أي في بيان حكم استعمال هذا اللفظ، وهو نوع من صيغ القسم التي كانت جارية على ألسنة العرب. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة عن الحلف بغير الله، سواء الآباء أو غيرهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله. متفق عليه. ولهذا فإن استعمال هذا الحلف لا وأبيك لا يجوز باتفاق العلماء، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه في أحاديث عامة وردت في النهي عن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، وأحاديث خاصة وردت في النهي عن الحلف بالآباء كما في الحديث المتقدم، وعليه فلا يجوز أن يقال وأبيك أو وأبيه أو نحو ذلك، لأن هذا من الحلف بغير الله، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قوله رضي الله عنه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل أجرا؟ فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الصدقة وعنايتهم بها، وهو يدل على علو همتهم وعلى فضلهم رضي الله عنهم، وفيه أيضا تحريهم لفضائل الأعمال وتنقيبهم عن الأفضل منها وتنافسهم في العمل بها، ولهذا كثيرا ما يأتي في النصوص أسئلة للصحابة رضي الله عنهم عن أفضل الأعمال وأحبها إلى الله، وهذا السؤال يفيد أن السائل كان عازما على الصدقة راغبا فيها حريصا عليها، لكنه أراد أن يعرف أعظم الصدقة أجرا وأفضلها عند الله ليقدم الأكمل ثوابا. قوله أما وأبيك لتنبأنه، هكذا جاء لفظه في الحديث وسيأتي الكلام عليه. قوله أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة، وأنها الصدقة التي تكون من المسلم وهو في هذه الحال، وهو صحيح شحيح يخشى الفقر ويأمل الغنى، حيث يكون المال أحب إليه والنفس أشح به. قال ابن بطال رحمه الله: فيه أن أعمال البر كلما صعبت كان أجرها أعظم، لأن الصحيح الشحيح إذا خشي الفقر وأمل الغنى صعبت عليه النفقة وسول له الشيطان طول العمر وحلول الفقر به، فمن تصدق في هذه الحال فهو مؤثر لثواب الله على هوى نفسه، وأما إذا تصدق عند خروج نفسه فيخشى عليه الضرر بميراثه والجور في فعله. قوله ولا تمهل، وهذه الحالة الثانية أي لا تؤخر الصدقة حتى يأتي وقت لا ينفع فيه التأخير. قوله حتى إذا بلغت الحلقوم، ليس المراد ببلغت أي أنه وصل إلى درجة الغرغرة وخروج النفس، لأن في مثل هذه الحال لا تكون تصرفات المرء من عطاء وهبة نافذة وماضية، وإنما المراد بذلك أي قاربت. وقوله الحلقوم هذا يفيد أن روح المرء في خروجها تبدأ وتخرج من أسفل بدنه، ولهذا أول ما يموت من الإنسان أسفله إلى أن تبلغ روحه الحلقوم في نزعها وخروجها من بدنه، فإذا بلغت الحلقوم يغرغر الإنسان بها ثم يفارق هذه الحياة. قال النووي رحمه الله: المراد قاربت بلوغ الحلقوم، إذ لو بلغت حقيقة لم تصح وصيته ولا صدقته ولا شيء من تصرفاته باتفاق الفقهاء. قوله قلت لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان، لأنه بمفارقته الحياة لم تبق أمواله له لأنه فارق الحياة، فإذا أخرج المال في لحظاته الأخيرة من عمره فالمال بعد قليل آيل وصائر إلى غيره، ولهذا قال وقد كان لفلان، لأن مال المرء له في حياته، فإذا مات لم يصبح له وإنما يصير للورثة، ولهذا يعد المرء في هذه الحياة ولا سيما الجامع للمال والمكتنز له خازنا وحافظا، وظف نفسه لحفظ المال وجمعه للورثة الذين يقتسمونه من بعده، بخلاف المنفق، فإن المنفق هو الذي أحسن إلى نفسه إحسانا عظيما لأنه قدم لنفسه، يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل مالك إلا ما أكلت فأبليت، أو لبست فأفنيت، أو تصدقت فأبقيت، هذا مال الإنسان وسواه إنما هو لورثته وليس له. الشاهد من الحديث للترجمة قوله أما وأبيك، قد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في الحديث الصحيح عن الحلف بالآباء، فهذه اللفظة وأبيك إن كانت محفوظة فهي محمولة كما في تيسير العزيز الحميد على أن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، فما جاء من الأحاديث فيها ذكر شيء من الحلف بغير الله فهو قبل النسخ، ثم نسخ ذلك ونهي عن الحلف بغير الله، وهذا الجواب ذكره الماوردي قال السهيلي أكثر الشراح عليه، حتى قال ابن العربي روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يحلف بأبيه حتى نهي عن ذلك، قال السهيلي ولا يصح ذلك وكذلك غيرهم، وهذا الجواب هو الحق يؤيده أن ذلك كان مستعملا شائعا حتى ورد النهي عن ذلك، كما في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسير في ركب يحلف بأبيه فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، رواه البخاري ومسلم. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. وكانت قريش تحلف بآبائها، فقال: ولا تحلفوا بآبائكم، رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: حلفت مرة باللات والعزى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم انفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ ولا تعد، رواه النسائي وابن ماجه، وهذا لفظه. وفي هذا المعنى أحاديث، فما ورد فيه ذكر الحلف بغير الله فهو جار على العادة قبل النهي، لأن ذلك هو الأصل حتى ورد النهي عن ذلك. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا طلب فليطلب طلبا يسيرا ولا يمدحه. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثني الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال: إذا طلب أحدكم الحاجة فليطلبها طلبا يسيرا، فإنما له ما قدر له، ولا يأتي أحدكم صاحبه فيمدحه فيقطع ظهره. قوله رحمه الله: باب إذا طلب فليطلب طلبا يسيرا ولا يمدحه، فيه بيان أدبين ينبغي أن يراعيهما من احتاج إلى السؤال أو طلب شيء من أخيه، وهما: الأدب الأول فليطلب طلبا يسيرا، أي أن يقتصر في سؤاله على ما هو يسير، فلا يلح ولا يكثر الطلب، فإن الناس في الغالب يتبرمون من الإلحاح في السؤال ويستثقلون كثرة الطلب. الأدب الثاني ولا يمدحه، أي لا يمدح من أراد أن يطلب منه حاجة بإطراء أو مبالغة في الثناء عليه، لأن ذلك قد يفضي إلى مفسدة أخرى وهي قطع ظهره، فربما أصيب الممدوح بعجب أو غرور. وقد تقدم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يثني على رجل ويطري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. والمعنى نفسه ذكره ابن مسعود رضي الله عنه هنا، حيث قال: ولا يأتي أحدكم صاحبه فيمدحه فيقطع ظهره، فالمدح والذبح وهو قاطع الظهر. قوله: فإنما له ما قدر له، أي ليس للإنسان من الرزق إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى له، فلا يزيده حرص حريص ولا ينقصه كراهة كاره، كما روي في الحديث: إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهة كاره، رواه البيهقي. قال الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فقدر الله سبحانه وتعالى ماض نافذ لا مرد له، ولذلك لا ينبغي للمؤمن أن يعلق قلبه بالأسباب ولا أن يكون ملحا، فإن له ما قدر. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجمل في طلب الدنيا، فإن كلا ميسر لما خلق له، رواه ابن ماجه. والشاهد مما تقدم التنبيه على أن من الأدب لمن اضطر إلى سؤال أو طلب من أحد إخوانه أن يكون الطلب يسيرا غير ملح، وألا يمدح صاحبه فيقطع ظهره بالمدح أو الإطراء كما جاء في الأثر المتقدم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.